إلهي لمن أرفع شكواي، إلهي لمن أبث نجواي، ولا يسمع الشكوى سواك، ولا يدفع البلوى إلاك. يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يا من ذلت له أعناق الخائفين الوجلين. يا من تواضعت لجلاله رقاب المشفقين. يا من سجدت له جباه الساجدين. يا من ذرفت شوقا إليه عيون المشتاقين. يا من سافرت إليه أفئدة المقربين. يا من رحلت إليه أرواح الصديقين. يا من خدمته أبدان العابدين. يا من أحبته قلوب العارفين. يا من انكسرت لجلاله أنفس المنكسرين، وعظمته أسرار الطائعين. يا من تنزهت عن الشريك ذاته، وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته. يا من بالبر موصوف، وبالمعروف معروف. يا لها من منة إن رضيت عني، ويا لها من نعمة إن عفوت عني، ويا لها من رفعة إن قبلتني، ويا لها من عطية إن عافيتني، ويا له من خذلان إن عن بابك طردتني، ويا له من حرمان إن عن جنابك جنبتني، ويا له من إبعاد إن عن وصالك قطعتني، ويا له من ضياع إن عن رحابك أقصيتني.